بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا مواسم. الرجال قوامون على النساء. ولكل جعلنا مواسم. ايه هذيك ما ادرينا. ايه صحيح. ايه صحيح. ولكل جعلنا مواسم مما ترك الوالدان والاقربون والذين اخذت ايمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ما أنفقوا من أموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن قالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله سميعا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه الآيات من سورة النساء وسورة النساء سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير ومنها الميراث وغير ذلك وما يتعلق بالأيتام وغير ذلك والصداق. هذا كان يعني مذكور في أول السورة والآن هنا يقول في هذه الآية ولا يعني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فأعطوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذه الآية يقول الله تعالى في هذه الآية عن هذا مما ترك الوالد ولكل جعلنا يعني ورثة ولكل جعلنا مما ترك الوالدان ورثة. فالأب إذا مات تجد له ورثة أبناء أو زوجات أو أخوان أو غير ذلك. فهذه ولكل جعلنا موالي يعني أي عصبة وقد يكون هؤلاء عصب ما يكون مثلا من الأولاد ما تكون زوجة ولا يكون هذا يكون عاصب. والعاصب من هو؟ من يدي إلى الميت بنسب. فمثلا الولد والأعمام والإخوان هذول يسموا عصبة وهذول تقريبا بعضهم ما لهم شيء يعني إنهم لهم إيه. وجاء في حديث مر علينا ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهذا معنى إيه الموالي يعني أهل. ابن العم مولى كما قال الفضل وقال كذلك مما ترك الوالدان والأقربون من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فيتناول الكلام ولكلكم أيها الناس ولكلكم أيها جعلنا عصرة يرثونه مما ترك ووالداه وأقربوه من ميراثهم. وقوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين تحلفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم بالأيمان المغلظة إن الله شاهد بينكم وبينه. وهذا تقريبا نسخ يعني الميراث أصبح جاء في الآيات التي في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا يكون لهن ولد قل الله يوصيكم في الكلالة. وهناك من العلماء من يورث ذوي الأرحام منهم يعني الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، والباقون لا يورثون ذوي الأرحام. فإذا زاد المال مال ورثة يسلم لبيت مال المسلمين. هذه الطريقة التي والمسائل الفرعية يصير فيها خلاف، يعني لا بأس أن يكون خلافا بين الأئمة في مسائل فرعية، أما مسائل أصولية لا يوجد أبدا، لا بين العلماء ولا بين الأئمة الأربعة ولا بين غيرهم أبدا في الأصول الأهل. ولأجل ذلك هذا لا، وهذا يعني من قديم، يعني من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذي هم أخذوا العلم من رسول الله، تجد في مسائل علمية يصير خلاف بين أحد الصحابة، واحد يفتي بكذا وواحد يفتي بكذا. ثم بعد ذلك إذا كان إنسان طالب علم وعنده هذا يقدر يأخذ الصحيح تماما، يعني وقد جاء في كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، خلاص فإذا ردوه إلى الله وإلى الرسول يجدوا. والله يقول في كتاب ما فرقنا في الكتاب من شيء، والرسول أوتي القرآن وأوتي مثله معه، فلا يعني يصير بعض هذا أشياء يعني تؤدي إلى خلاف أو تؤدي إلى هذا. ولذلك هنا يقول في هذه الآيات ولكم جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، نسخت قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول وترثني وأرثك، وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله كل حلف في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام، فنسختها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني بالحلف ما يرث، كذلك مثلا الطريقة اللي كانت في الجاهلية دحين القرآن بين الذين يرثون، وهم تقريبا الآيات التي أول سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف، وقل الله يفتيكم. وهناك من العلماء يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكان الرسول كذلك يفعل ذلك، يعني رجل يموت وما عنده أحد فيقول من له فيقوم يعطي له الميراث عشان لا يضيع. وهناك آخرين من العلماء قالوا إنه يعطى لبيت مال المسلمين. والمسائل الفرعية زي ما قلنا ليس فيها يعني خلاف أن تكون هذا، وكذلك لم يكن الإسلام حلفا إلا زاده عدي. يعني لو كان الناس متفقين، مثلا قريش كان اتفقوا في الجاهلية على أنهم ينصروا المظلوم، جاء الإسلام ينقض هذا المظلوم ينصر؟ لا، لكن الأشياء الباطلة أبدا. كان جعلوا الحلف أنهم يقاطعوا بني هاشم قريش، لا يزوجوهم ولا يطعموا ولا يأكلوهم، وعلبوها في الكعبة، وصاروا بني هاشم تعبانين، حتى كانوا في يعني في شعب علي في مكة، وكان شعب علي معروف يعني قبل الحركات هذه البناء ولا هذا موجود هنا، ولا أحد يكلمه إلا شيئا سرا. ثم بعد ذلك عقلاءهم رأوا هذا ظلم، هذول أبناء عمنا، كيف ناكل ونشرب ونتمتع ونتزوج وهذول بحد يزوجهم؟ فقال هذا ظلم، فراحوا فتشوا على الصحيفة هذه اللي علقوها في الكعبة وجدوها أكلتها العتة، إلا باسمك اللهم، وخربوها خلاص. فالأحلاف، ولذلك دحين ما في أحلاف في الإسلام، ولذلك الأشياء اللي متفق عليها هذه. وكذلك يعني الاستعمار هو الذي جعل، مثلا جاء في بلد وحكمها جعل شعوب يعني وأحزاب، أبدا أحزاب، يعني الآن ما في بلد، يعني ما في بلد إلا فيها في جميع العالم إلا المملكة العربية السعودية، إما حزبين أو ثلاثة أو أربع أحزاب هذا، وهم أحزابهم يعني منظمة أكثر من من أحزاب الأدب. مثلا يعني في بريطانيا حزبين هو المهمين، بس حزب المحافظين ما في. كذلك في أمريكا الثانين لما يساووا الأصوات ما يحصل إلا 5 أصوات 6 أصوات، والثانين إلا هذول هم اللي يحصل الأصوات ويصيروا هم الحكام، ويصير هذا يعني يعاكس ويناقش في بعض الأحكام يعني تقريبا. أما يعني فلذلك الإسلام يعني كل الأحلاف الباطلة هذه ألغاها كوها، والأحلاف الطيبة أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك وأطول في الآية ونحن هنا هذا يقول نظرة هذه الآية في الذين كانوا يكون رجالا غير أبنائهم ويورثونهم فأنزل الله تعالى فجعل لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى للموالي وذوي الرحم. كان مثلا يقول ولا يأخذ ولد ويربي فيقول ميراثي لهذا الولد لأنه كان التبني موجود. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارث ثم بعد ذلك جاء في القرآن ادعوهم لآبائكم وأقسطوا إلى الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين فلا فيأخذ يتيم ويربي لكن في أشياء نظم الآن تخرب هذا النظم. مثلا لو ربى بعد ذلك إيه ما يمكن إيه يعني في نظم لازم يكون تابع لازم يدرس ولا فهذه الأشياء هي الأشياء التي ولكن برضو الدولة السعودية عملت أشياء يعني إذا جاء مثل ذلك ماذا يفعل به يعني في دائرة من الدوائر تربيه وتعلمه وتعمل له كل شيء وتعطيه رواتب يعني شيء منظم أبدا يعطوه يعني وزارة العمل والعمال. ثم بعد ذلك قال الرجال قوامون على النساء وهذه الرجال قوامون يعني الرجل قيم على المرأة. إيش معنى الرجال قيم؟ هو رئيسها وكبيرها وحاكم عليها كده الرجال قوامون هذا ما حكم به الإسلام. جاءوا الاستعمار لا قال المرأة والرجل سوا حتى كانوا يصيروا في الميراث سوا والآن المرأة في مثلا في في في في غير الإسلام إذا بلغت 18 سنة لها أن تروح تخالف أبوها وتسافر إلى يعني مرأة في أي بلد تسافر إلى ولا أحد يمنعها يعني ما في نظام يمنعها لا حاكم ولا شيء تعاشر الأحفاد في الإسلام لا قال الرجال قوام ليه قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجدت حتى يؤدبها له أن يضربها ضربا خفيفا وينصحها فهذا ما يحكم به الإسلام. ليه؟ لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة يعني أكثر الغالب أن الرجل خير من المرأة ولكن قد يأتي مرات مرأة أفضل من الرجل ولأجل ذلك جاء مثلا الحضانة لمن تكون للأم ولجدتها فإذا كان مثلا ولد صغير نعم فالحضانة الولد هذا الأب يسيبه يروح يلعب ويزعه والأم تحرص على ولده وتودي المدرسة وتعلمه فلازم الحاكم الشرعي ماذا يفعل يأخذ هذا الحضانة من هذا ويعطيها لإيه للذي فيه الفائدة. فلذلك هذا معنى الرجال قومون عن النساء بما فضله ولقوله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الكفار يعني يولوا المرأة يمكن تصير رئيسة حكومة ورئيسة جمهورية وتصير ملكة وجاء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كسرى ولوا بنت كسرى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا عليهم امرأة وبالفعل كان الأمر كذلك ما مضت سنوات بعد ولايتها إلا حتى والإسلام دخل إلى إلى بلادهم وأصبح بلادهم بلاد فالمرأة لا فهذا معنى الرجال قوم بما فضل الله بعضهم على بعض. في الغالب أن الرجل أقوى من المرأة أبدا في الجسم وفي العقلية أبدا ولكن قد يأتي مرات مرأة أفضل من الرجل في كل شيء في العلم وفي العقلية وفي هذا لكن هذا كثير. وكذلك لا تتولى المناصب الكبيرة يعني ملكة لا تصير قاضي لا لكن تصير مدرسة تصير مدير مدرسة تصير طبيبة ما في مانع من هذا تصير مدير مدرسة لكن تصير قاضي لا لكن هم الآن المستعمرين غير المسلمين في مرأة هي هم القضاة يعني. وقال في هذه الآية خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة للرجال ما في نبي من النساء ولكن حصل من بعض العلماء يعني شوية يعني في قوله تعالى وأوحى إلى أم موسى أن أرضعي الإيحاء يكون لمن للأنبياء فبعض العلماء شوية في هذا غلط قالوا مثلا هذه حكمة النبي وهذا غلط يعني عمره يعني من أول ما من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما في مرأة أبدا. ها ها، والإيحاء يكون إيه؟ بالإلهام. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل معنى إيه؟ ألهمها. وأوحى كذلك إلى الحيوانات. يعني يكفي أن البقرة إذا ولدت ولدها ما تدعس، كذلك الهرر وكل الحيوانات أبدا. يعني هذا تقريبا ما في. فلذلك هذا هو يعني أمراء عليهن تعطيه فيما أمره من طاعته، فالرجال قوم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجل هو الذي يسلم الصدق ويسكن المرأة وينفق عليها وعلى أولادها، فلازم إيه. ولذلك الميراث جاء للرجال أكثر من النساء، ولكن بعض الناس اللي ما عرفوا الإسلام قالوا لازم يعطوا الرجال في الميراث نساء، وهذا غلط منهم. وهذا ما يفضل أن الرجل هو الذي يعني وبما أنفقوا من أموالهم يدفع المهر ويدفع الصداق، الصداق والمهر، وكذلك يسكن المرأة نعمها ويطعمها ويطعم أولادها ويقوم بشؤونها كلها، فهذا هو. فلذلك الله أعطى الرجال الميراث أكثر من أموالهم. فالصالحات قانتات، فالصالحات من المؤمنات يعني قانتات معناه مطيعات. إيش القنوط؟ القنوط الطاعة. والقنوط له يعني معاني كثيرة، منها يعني ذكر بعض العلماء 11 معنى. قانت هذه يقنط قنوتا، هذه لها 11. فجاء في فينا قانتات. وجاء في آية أخرى ومن يقنط من كن لله ورسوله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لكن جاء بعض العلماء ففهموا من إيه من القنوط الدعاء التي هو في الوتر أو في إيه نعم في الفجر. فهذا يعني هذا يعني ما كان إيه. فمثلا زي المالكية مثلا يقول لا يزال الرسول يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. إيش القنوط؟ وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمنك. أو الشافعية كذلك قالوا أن القنوط المراد به اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. فيجي إن إبراهيم كان أمة خامسا، ما يجي مع هذا القنوط يعني. فلذلك يعني بعض العلماء الفقهاء أن قنت هذه لها 11 معنى، ومن ذلك هذا. إن صحيح القنوط ثابت، الرسول قنت، قنت يعني في الفجر، وقنت في إيه إذا نزل. لكن كون الرسول كان يقنط يعني في الفجر 13 سنة هذا ما، لأن الصلاة فرضت في مكة، الرسول صلى في مكة 3 سنوات وفي المدينة 10 سنوات، بل كان يقنط في كل صلاة يعني. هذا ما في، إنما كان إذا نزلت نازلة. وهذا ثابت في الأحاديث أنه لما جاءوا ناس وطلبوا من رسول الله أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن، فأرسل 70 من القراء، فذهبوا إلى بلادهم وقتلوهم كلهم. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وصار يدعو. وكذلك الرسول كان قنط على قريش نعم في غزوة أحد، لما شد الرسول وكسبوا وقتلوا من أصحابه، فكان يقول بعدما يركع من الركوع اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، فهذا ثابت. وقد حصل ذلك في مرة من المرات في سنوات يعني قبل كم سنة، صار حريق في يعني في منى، وهذا الحريق تقريبا كان شديدا جدا وكانت هواء جدا، فكان العلماء والأئمة في هذا كانوا يقرطون في كل الصلوات مو بس للفجر. وجاءت النار كده وأخذت الخيام كلها حتى في الآخر وصلت إلى جبل وقف جبل يستسعي ما تحرم خلاص. وهذا كان بأسباب ذلك، وهذا هو الصحيح. ولكن مثلا واحد قنط في الفجر ما نخاصم نحن، إن كان طالب علم نتناقش معه، ما طالب علم إذا قال الله آمين نقول آمين معه، لا يساوي إيه شغب عشان هذا. مثلا شافعي كذلك قنط في الفجر لا، ليه؟ لأنه في تنوع أنواع العبادات، يعني ثبت في رسالة لشيخ الإسلام تنوع أنواع العبادات، هذا شيء موجود الآن. مثال ذلك مثلا الأذان في بلاد الإسلام، في بلاد التكبيرات 4، المملكة العربية السعودية بعض البلاد التكبيرات تم مرتين. مثلا المالكية يعني في أذانهم نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بخفض الصوت، وبعدين أشهد أن محمد، وبعدين برفع الصوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا، وبعدين أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت ثم أربع مرات. بعدين نجي في قد قامت الصلاة، بعضهم يقول قد قامت الصلاة مرتين، بعضهم ما يقول قد قامت الصلاة مرتين، واحدة مالكية مرة، فهذا يخالف، ما يحتاج نتناقش معه. وهذا موجود يعني مش يعني مخيا، لا يعني ثابت بالأحاديث خلاص. فإذا تنوع هذه المسائل الشرعية لا يؤدي إلى خصومة بين طلبة العلم ولا هذا. حافظات للغيب، إيش معنى حافظات للغيب؟ تحفظ إيه؟ نعم إرضها، سافر زوجها إلى مكان تحفظ إرضها، لا تدخل أحد في بيتها ولا هو تحفظ فرجها، وكذلك تحفظ ماله، لازم إيه عليها أن تحفظ ماله. وهذه المسألة يعني بين إيه الذي إيه تنشئ على هذا. فعظوهن، واللاتي تخافون نشوزهن، إيش معنى تقول؟ يعني التعالي عليه، الذي تتعالى على إيه على زوجها، يعني مثلا مرأة يعني شيء عندها ترى الزوج كأنه ما هو زوج، إذا أمر ما تعتمر به، وإذا نهى ما تنتهي، تبغى تخرج ما تستأذنه، وهذا موجود الآن. هو كل مرة تستأذن، خصوصا إذا كانت هي كبيرة، الرجل يصف فيها أبدا، النهار ما تبغى تخرج ولا تخرج، يمكن تسافر وما يدري، لأن المسألة صارت لا. فهذه يعني إيه هي؟ فاعظوهن، فإذا كانت يعني نشوزها فاعظوهن، فاعظوا هذه المرأة. نشوزهن هذه النون نون النسوة، فاعظوهن هذه نون توكيد، يعني في فرق بين هذه وهذه، هذه نون النسوة، هذه يعني ضمير فاعظ، ولذلك هي مفتوحة. وفاعظوهن هذه نون مشددة، فاعظوهن يعني الواو معناه يعظها، ويصير نون التوكيد. ومعلوم دائما الفعل المضارع إذا دخلت عليه نون التوكيد يكون التأكيد أقوى. لا يسجنن ولا يكونن، لينبذن في الحطمة، لتجتهدن يا ابني في الدروس، يعني فاهم. فإذا عظوهن واهجروهن في ما، فإذا كانت مخالفة مع ماذا يفعل معها؟ أول يقول لها ترى إن الله أمر أن المرأة تستطيع يعني تسمع للرجل وتساعده وتكون زوجة صحيحة معه وعاشرها بالمعروف. فإذا ما يهجرها في المضاجع، إيش معنى؟ يعني إذا جاء ينام معها يعطيها ظهره، ما يعطيها فهي ما تبغى هذه الأشياء، قد بغل تصلح سلوكها معه. وكذلك إذا ما نفع هذا واضربوهن ضرب خفيف، ويكسر لها يدها والذيلها والذيلها. وهذا جاء في الأحاديث، يعني مثلا رجل يكون جبار، نعم في أول الليل يضربها ضرب العبد ولا ضرب الحمار، وبعدين في آخر الليل يصالحها يبغى ينام معها في الفراش، ما يصير هذا. فإذا فلا بد. وهذا كذلك يعني مخالف للقواعد الجديدة، مثلا علم النفس يقول لا ما يضرب، لا المرأة تضرب ولا الطفل ولا أي شيء، وهذا غلط منه. يعني القرآن جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كلام من المربي العظيم الله سبحانه وتعالى، ما في بأخر. فهذا هو، وليس معنى الضرب إنه يضربها شديد. ثم الضرب هذا بعثنا، إحنا جربنا هذا، مثلا طالب يساوي أشياء مخالفة ويكون هو عرف، فلو ضرب المدرس ما يزعل لأنه عارف أنه ساوى دم، لكن إذا ظلموا هذا هو اللي يخلي إيه. الآن حتى في هذه الأزمان يعني حقيقة رأينا سمعنا يعني في الإذاعات أن الطلاب ضربوا المدرس كم مرة، يعني خصوصا في الطائف، يعني كم مرة يعني حصل يعني كان يقبل يده صار يضرب. انعكست المسألة يعني يعني هذا غلط يعني فنحن ناخذ من غير الاسلام الاشياء التي ما تخالف الاسلام. فالبربر خفيف يعني ما في يعني فالمدرس اذا ضرب وهو يعني يستحق الضرب ما يزعل على المدرس بل يقبل يده، ها، ثم بعد ذلك يكبر، هو يكبر فيعرف ان هذا ما فعل هذا زي ما يقوله. كذلك ثبت في الاحاديث الصحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى خيبر وفتحها سال بعض اليهود عن اموالهم التي خرجوا من المدينه بني النضير، فين الاموال؟ قال ذهبت الحروب وذهبت الاشياء والسنين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير خذ هذا واضربه ضربات، فضربوا ضربات دخل في المحل وخرج هذا، ما يعني قال. وكذلك الانسان اذا ضرب ابنه ما دور ينتقم، انما واذا شرد يخليه كمان، مثلا جاء والولد شرد خلق كف يعني لانه خايف يعني، اما يروح يطبعه كمان ويمسكه ويعطيه علقه. وكذلك بعض المدارس كانت في السابق يعني الناس بين افراط وتفريط، يعني كانوا بعض المدرسين يضربوا الطلاب يعني يعني يمكن يضربوا 50 جلدة عشان تأخر أو ما أدى الواجب، هذا غلط كمان. فالمسألة يعني هذا يعني واضربهن فإن أطعنكم يعني أطاعة الزوجات هذا فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تعدوا عليهن خلاص صارت زوجتك. وهذا تقريبا في إيه في هذا أهل. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل له ادخل الجنة من أي الأبواب شيء. يعني شيء تفرد به. وقال رسول الله خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قوامون على النساء. وهذا تقريبا هو التربية الإسلامية التي جاء بها كتاب الله. وجاء في حق يعني حق الزوج على لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه، ولكن السجود لا يكون إلا إيه لله سبحانه وتعالى. فالواحد لو سجد لغير الله يعني شرك كفر ما يجي إلا إذا أكره، إذا أكره فما في يعني ما يضر. وكذلك جاء في الحديث يعني من يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتسوها إذا كسيت اكتسيت ولا تضرب الوجه أبدا، معناه أنه ضرب غير الوجه جائز، ولا تقبح، ما تقول قبحك الله قبحك الله هذا لا يعني، ولا تهجر إلا في البيت، واضربوهن إذا لم يرتدعن بأهلنا وعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في الصحيح أنه قال في حجة الوداع واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان عندكم ولكم عليهن أن لا يؤطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا تقريبا يعني الإسلام أتى بهذا وهو هو الصحيح وهو وجاء في أحاديث يقول لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشتكين من أزواجهن ليس أولئك بخياركم. جاء في الحديث أنا خيركم وأنا خير لنسائي، فلازم الرجل يكون مع زوجته ومع يكون إيه لطيف وما يكون يعني هذا، فهذا ما يأمر به الإسلام. وقال إنهن عوان يعني أسيرات لأنها ضعيفة المرأة، ولكن مرات المرأة قد تكون إيه يعني بلسانها، فعلى الرجل أن يصبر. ويكفي أن مثلا أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم التي هم أطهر النساء يعني الله ذكر في كتابه سبحانه وتعالى أنهم كانوا حزبين يعني حزب عائشة وحزب زينب بنت جحش، حتى يعني كان يدخل على زينب بنت جحش وتسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم عسلا وهم ما عندهم عسل، يعني شغل ها. فماذا قابلوا الرسول وقالوا يا رسول الله يعني نشم منك رائحة كريهة كده، والرسول ما يحب الروائح الكريهة لأنه خاطب الملائكة. فقال إني مررت على زينب الجاف فأسقطني عسلا، قال لعله هذا العسل أخذ من الشجر الذي فيه رائحة، فحرم العسل أو حرم ماريا. وأنزل الله تعالى يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذه المسألة يعني في الإنسان إذا حرم شيء يعني كذلك فيها خلاف طويل بين العلماء، حتى أن ابن القيم ذكر فيها 12 مذهب يعني قول من العلماء، وتقريبا والراجح هو إيه يعني تقريبا يعني ما فيها إلا كفارة يمين، هذا أرجحها. وهناك من العلماء من يرى فيها كفارة إيه الظهار أغلظ الكفارة. وهذه المسائل الفرعية ما فيها شيء، المسائل الفرعية فلذلك لو راح لحاكم أو لقاضي وحكم عليه فلا ينقض هذا الحكم، هذا يكون إيه مئذ. والثانية الآية وإن خفتم شقاق بينهما، يعني أيها المؤمنون إذا خفتم شقاق بينهما يعني بين الرجل وزوجته بينهما المراد به، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. مثلا حصل خلاف بين رجل وامرأته وجاءوا إلى سلام إلى إخوانه المسلمين، جاءوا إلى شخص من طلبة العلم أو جاره من هذا، أنا كده زوجة تفعل به، والرجل كمان قال فماذا قال يعني حكمين، إما مثلا يرسلها إلى رجل أمين وتجلس هذه المرأة عنده مدة من الزمن، فإن بعد ذلك صلحت رجع إلى بعض، ما صلحت وبعثوا حكما من أهله، أو يذهبوا إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي القاضي يرسل حكما. يأتي مثلا أحد أقارب الزوجة من هو هذا فلان، طيب وأوفين وانتكر ذلك من أقارب فلان رجل ثقة، فيروح يتناقش معهم في البيت أو في أي مكان، يسأل المرأة أنت إيش تشتكي من زوجك كذا كذا ما هو فعل، طيب أنت إيش تشتكي منها كذا وكذا، فيبحث معهم، فإذا أمكن يصلح بينهم أصلح بينهم، وإذا ما أمكن يصلح بينهم يقول يقول الحاكم ويقول هذول الناس مختلفين مرة ولا يمكن فيهم، فالحاكم إيه نعم يطلق خلاص. وهذا الطلاق بعض العلماء يرى أنه يطلق يعني لأن الحاكم يفسخ النكاح، وبعضهم يرى أن له أن يطلق طلقة، وله أن يطلق طلقتان، وله أن يطلق ثلاثة. والمسائل الفرعية زي ما قلنا فيها ما في يعني هذا ما ثم ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنفور من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين كلهم مختلفين ذا. فقال تعالى وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. قال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما، رجل من طلبة العلم أو رجل عاقل في القبيلة، ويمنع الظالم منهما من المظلوم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمع فينظر في أمرهما ويفعل ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق، ويتشوف الشارع إلى التوفيق. والشارع معناه الشارع الذي شرع الأحكام الشرعية، هذا معنى الشارع يعني مثل لأنه قال إيه في الآية إن يريد إصلاحا يوفق الله، يعني يجتهد الحاكمان هذا في التوفيق بين الزوجين، مو دغري يتكلم كلمتين ثلاثة بس ويقول له هذول ما ينفعوا بس نطلقوا، لا هذا فالحاكم في الشرع يعني يتشوف إلى إيه إلى هذا، وهذا هو إيه ما يجب إيه أن يكون الحاكم لهذا. قال عبد الرزاق أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوه عن امرأته وقصروه على النفقة وإن كانت المرأة هي السيئة قصروها على زوجها ومنعوها من النفقة، فإذا اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث. ومثلا قد يقول لك ناس وتقعد سنة سنتين ثلاثة ثم تموت، والذي رضي الحكم هذا يرث، والذي قال لا أنا ما أقبل لو مات ما هذا ما يعرف. هذا تقريبا يعني ما قرره العلماء في هذا الموضوع، وهذا تقريبا. ولذلك كل شيء يعني نريده في الأحكام الشرعية موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أوصى للتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فقال إن تمسكتم به لن تضلوا عليه. وجاء في كتاب الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. القرآن وقال يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني كل ما يحتاجه الإنسان. وإذا حصل أشياء ما كانت موجودة فعلى العلماء أن يجتهدوا، يعني الاجتهاد كذلك باقي. كذلك بعض العلماء شوية قصروا أن الاجتهاد خلاص امتنع، لا ما امتنع، لكن المجتهد هذا لازم يكون طالب علم، طالب علم قوي، يعني حافظ القرآن ويعرف من السنة الشيء الكثير، مو يعرف السنة كلها، لأنه ما في واحد يعرف السنة كلها، وعنده عقلية وعنده كمان فكر. ولذلك كانوا بعض القضاة يعني اللي موجودين في الزمن السابق يعني بذكائهم يعرفوا المبطل من المحق. أما يجي يطالع في الخصوم نقول يعرف إنه هذا ليه، لأنه قاعد مثلا 20 سنة قاضي، يعرف جميع الشياطين ويعرف الناس الطيبين كلهم. شيء هذا مشاهد يعني أبدا يعني. فلذلك هذه الأشياء يجب أن تؤخذ. وإذا طلق خلاص، وإيش يطلق؟ بعضهم يقول إنه يطلق له أن يطلق طلقة واحدة، فإذا طلق طلقة واحدة بعدين قعدت هي لحالة وهو قعد لحاله بعد ما كان البيت فيه النور وفي هذا، وإذا طلق لا يعني فسخ. الفسخ كذلك يعني ما في شيء فسخ، يعني يمكن كذلك يعني بعد ما تنتهي عدتها يخطبها من وليها ويتزوجها مرة ثانية، إلا إذا طلقها ثلاثا. إذا طلق ثلاثا نعم، طلق الأولى وطلق الثانية وطلق الثالثة هذا ما يصير. وكذلك أما إذا طلق طلقة في كلمة واحدة ثلاثا سواء الحاكم أو غير ذلك، فهذا تقريبا يعني كثير من العلماء بيجعلها واحدة. وهذا موجود حديث في صحيح مسلم، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. إيش معناه؟ كان الناس يطلق طلقة، ما حد يطلق ثلاثة. ثم بعد ذلك بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر كثر الطلاق ثلاثة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن الناس استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناء، فلو أنبيناه عليهم فأنباه عمر عليهم. والحديث صحيح في مسلم، وسألنا طلبة العلم الذي هم يعرف هل هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة على مسلم؟ ما في، يقول لا ما انتقدها مسلم، معناه سندها تمام. وهذا وعمر إيش سوى؟ عمر حاكم، فالحاكم له أن يجازي رعيته إذا خالفوا الأوامر له، فجازاهم. فجاء بعض العلماء في الآخر ثم هو يعني لما جاءوا كل العلماء لما جاءوا حتى البخاري مع قوة قدره، هل طلاق الثلاث يجوز؟ فين حصل الحديث؟ في اللعان، والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه والخامسة أن لعنة الله عليه. لما المرأة قال إن غضب الله عليها في الخامسة قال الزوج إذا أبقيت عندي فقد ظلمتها، فطلقها ثلاثا. وراح مسائي هو ترجمة باب وقوع طلاق الثلاث، وجاب هذا الحديث حقه بالسند حقه ما في أي شيء. فالبخاري مع جلال قدره ومع أنه محدث ما في زيه برضه يوقع طلاق. فالذي أوقع الطلاق كلام ما نقول له هذا، والذي قال طلقة يجعلها طلقة واحدة ما أبدا لا يكون متعصب. مثلا كثير بعض البلدان يقول خلاص لكن الرسول القاعدة العلمية أن في اللعان نفس اللعان هو فسق خلاص. الرسول ما قال له أنت مالك أن تطلق، الفسق يكفي. لأن العلماء الثانيين يقولوا الفسق يعني اللعان هذا تفرقة إلى يوم القيامة خلاص. فهو عشان يسح وهذا يعني تقريبا يعني إن دل فيدل على أنه يعني فبعث حكم فسماه ما حكم. ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه. وهذا واحد معلوم، واحد إذا سرق وجاء الحاكم وأمر الحاكم يعني بقطع يدي يسب الحاكم خلاص ما يرضى هو ماذا يسب، وهو قوله هذا برضا المحكوم عليه. وهذا ظاهر الآية وهو الجديد من مذهب الشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والثاني منهما قول علي رضي الله تعالى للزوج حين قال أما الفرق قال حتى تقتضى بما أقرت، يعني الزوج يكون الحكمين هذا لازم. والآيات عن تحريمه. وإيش معنى هنا إيش النشوذ؟ هو الارتفاع، وهو وهي التاركة لأمره المعرضة عنه. هذه المرأة مثل تسمى ناشز إذا كان يعني أولا فعلت ارتفعت عن الرجل، يعني ما ترى الرجل أي شيء، يأمرها لا تأتمر وينهاها لا تنتهي وتسافر إلى أي مكان. فهذه تقريبا هي، فهذه حكم الله فيها أنهم يجتمعوا ويقرروا ما فيه من والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.